بنينة عديها مع غنايتنا وحكايتنا وحتى دبرتنا العشوية في كل دار وكل ثنية. رمضان على نزاوة اف ام احلى لما تجمعنا. مساءكم ورد، مساءكم فل وياسمين مستمعينا الغالين اللي تصدقوا موجات 100.9 فم. موعد يجي يتجدد معاكم اكيد في عشويه رمضان. اليوم عشويه رمضان، عشويه الخميس، انا رفيقكم فيها من الاثنين الثلاث والاربعاء الخميس. فاطمه جهدي امام الميكروفون، زميلي علي الدرمولي من وراء الاجهزه الالكترونيه. ان شاء الله غدوه يجيكم عام سالم تواتي في رمضان زمان، نهار السبت يجيكم علي العبيدي في رمضان زمان، نهار الاحد يجيكم زميلي فهمي البليدوي في صحه رمضان رمضانكم عفوا. عشويتنا ديما وصلت لا اكيد في رمضان. بعد شوي نرجع اكيد لموعدنا اليوم، وعندنا ضيوف اليوم في الاستوديو باش نرحبوا بهم اكيد. لكن قبل لك العاده نحب نقدم لكم اهم الاغاني الجديده اللي اصدرت وتم اصدارها بمناسبه شهر رمضان. باش نسمعوا احمد سعد اللي اصدر اغنيه بنع المسحارات ينقلنا فيها اجواء نتاع السحور وكل المسحارات اللي يدور بالطبله نتاعها. قبل حبيت نقول لكم اني خليت لكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزو بابليكاسيون، تخلوا لي فيها إبداءتكم الموسيقية وتنجموا تطلبونا على 75 493 859. فاصل ورجعينا. مسحرة كل يوم صايمي من أراضي على كل باب بنادي يا مسلمي معادك كل يوم عليا مسحراتي صوم وتصحو واخلصوا بسحور أكبرك يا صايم بصحى وحد الدايم ونوي بكرة الصيام أنا هاجي أصحي كل يوم قبل الأذان يلا قوم 30 يوم على قبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا صار الغفر مواصلين معكم اكيد مشوارنا الاربعة و17 دقيقة في سيدون وزوا فيما. قبل ما نمشي تعرف على ضيوفنا حبيت نقول لكم انه رادين في زوا يفرح بيكم في شهر رمضان ويعملكم تخفيض ب 50%، اي 50% تخفيض على نسبة الاشهار. اللي حبي يعمل بيبليستي نجم يتصل بينا اما من 8 حتى للساعتين على 75 490 950، ولا يطلب نتاونات واكثر تفاصيل على 75 493 859. مواصلين مشوار معكم، لكن قبل معي زوز ظروف ويستجيو حبيت ارحب بهم. على يميني الدكتور وليد الجلولي ومختص في جراحة الكلى والمسالك البولية، اكيد باش من بعد تكون عندها مداخلة معنا سويعة اخرى، تنجموا من تو تطرحوا لها اسئلة عن طريق اللايف متاعنا راديو نفزاوة، عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، والا تطلبونا باش ناخذوا برشا تليفونات، ولكن باش ناخذوا 3 و4 استفسارات تنجموا تطلبونا من تو على 75 493 859. مساء النور دكتور وليد. السلام، مرحبا بك، نشكرك على الاستضافة. شكرا لك انت على تطوعك لتقديم النصيحة المجانية والعيادة المجانية للناس اللي تسمع فينا، باش تعرفنا اكثر بحك اكيد. هذا واجبنا انه نقدم نصائح للسادة المستمعين. نقدم روحي انا دكتور وليد جلولي، اخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية. نتمنى شهر رمضان يكون مبروك على الشعب التونسي الكل. مبروك. باش تكون معنا كل خميس في عشية رمضان ان شاء الله، باش نقدموا كل يوم نحكوا في موضوع خاص نحكوا فيه بتعمق وناخذوا فيه اتصالات تليفونية واستفسارات. على يساري زاد في الاستوديو الدكتور صبحي الزواري، طبيب مختص في البيولوجيا الطبية. مساء الفل والياسمين. مساء الخير، رمضانكم مبروك، تصوموا صحة البدن. عايشك. شكرا على الاستضافة. العفو. عايشك. شكرا لك انت. هو اختصاصك مختلف شوي على اختصاص دكتور وليد، ولكن زاد حين ينسحقوا فيك ان شاء الله. مرحبا بكم، ان شاء الله نفيدكم بالمعلومة. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. باش نوصلوا اكيد مشوارنا معاكم بعد شوي، باش نسمعوا النصيحة من زميلتنا مبروكة جاب الله في ممشي شخصارة. لكن قبل هنا بن عمر تهدي اغنية وجه المهندس والله وحشني موت الاهالي جرجيس الكل، كل من يعرفها ان شاء الله تكون تسمع فيها. هنا بن عمر نسمع وحشني موت وجه المهندس وراجعين بدون مواصلين معكم أكيد مشوارنا في العشية، متأكدة اللي أغلبية نسيلة في الدار يسنوا في نصيحة جديدة من مبروك جبل. لكن قبل حبيت نقول لكم وأنه حاضر معنا في الستوديو كل من الدكتور وليد الجلولي مختص في جراحة الكلى والمسالك البولية، معناه اللي عنده سؤال في المجال هذا نجم إما يتصل بعلي درون على 75 493 859، وإلا يخلينا كومنتير في سؤاله أو استفسارة إما على اللايف متاعنا أو على صفحتنا على فيسبوك راديو نبزة. وزادة حاضر معنا الدكتور صبحي زويري وطبيب مختص في البيولوجيا الطبية بمعنى تحاليل وكل ما هو يخص المخابر، معناها أي سؤال في زوز مواضيع عظامة تنجم تطرحوه تو على خاطر بعد تالي باش نحكم معه شوي وناخذ التلفنات اللي توصلنا باش نسمع نصيحة أخرى. الكل مرة نبزوية تحية لكم مرة تسمع فينا على 100.9 FM اللي متحملة تعب في رمضان، خاصة وأنه اليوم نهير سخون شوي 39 درجة اليوم. فما أحد المرة لاحظني ولاحظ كيك حني قبلوية ملي تخلي رمضان نقول رمضان سنين جاي بارد، رمضان سنين جاي بارد، حتى اليوم جات تدينا سخون شوي. إن شاء الله ربي صبرنا كل شيء بأجر أكيد. ما مشى خسارة من مبروكة جبل الله وراجعينا. ما مشاش خسارة. على سلامتكم ومرحبا بكم في حلقتنا لليوم من ممشاش خسارة. للمرأة اللي تتابع فينا من الكوجينة وقاعدة تتفنن باش تحضر لعائلتها أحلى الأطباق، تكثر الحركة في الوقيت هذا بين السلطة اللي لازمها تحضر، الشربة اللي لازمها تكون بنينة، والطبق الرئيسي اللي رافقنا في الفطور والسهرية. باش نحضروا ماكلة تعجب العائلة لازمنا نتفنوا باش تكون ثرية ومتنوعة، أما زادة لازمك تردي بالك وما تنسيش سلامتك. اليوم في ممشاش خسارة باش نحكوا على وصفات طبيعية معالجة الحروق اللي تنجم تصيبنا من زيت القلي ولا من الغاز ولا الماء سخون ولا غيرها، والطريقة سهلة. فما برشا وصفات طبيعية لمعالجة الحروق المنزلية، وأكثر حاجة تنجم تعاوننا هي تعريض الجزء المصاب بالحرق للمياه الباردة، ويمكن جريان الماء البارد والخفيف الشدة على مكان الحرق أنه يعمل على تقليل مدى الإحساس بالألم المصاحب. ولا زادا نجم نقوم بتغطيس الجزء المصاب بالحرق في المياه الباردة المدة ما تقلش على 10 دقائق. الوصفة الثانية هي الخيار، والمعروف أنه الخيار كثير من عيادات التجميل تستعمل فيه في علاج عدد كبير من مشاكل أنواع البشرة، وهذا يرجع لقدرة الخيار العالية على القيام بتنظيف في البشرة سواء من الأتربة اللي تتراكم في داخل مسامها أو العمل على تجديد الخلايا الخاصة بالبشرة. وثبتت زادة أنه الخيار هو علاج قوي وشديد الفاعلية في استبدال خلايا البشرة المصابة بالحرق واستبدالها، ومن الممكن زادة أنه يتم استخدامه عن طريق القيام بتقشيره وتنظيفه ووضعه على مكان الحرق. من الوصفات الأخرى هي ماء البصل كما المضاد للالتهابات المختلفة ومن ضمنها الحروق، حيث أنه ماء البصل هو أحد المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة مضادات الالتهابات، وهذا يرجع لقدرته العالية والجيدة على القيام بتحفيز إنتاج مادة الكولاجين في الجسم البشري اللي يعمل على التخلص من أثار الحروق والجروح، ويكون هذا من خلال تبليل قطعة من القماش أو القطن بماء البصل، ومن ثم تتم عملية تدليك المنطقة المصابة. النجم زادة في معالجة الحروق نستعمله الحليب. الحليب قدرة كبيرة في ترطيب الجلد وتبريده، وما فماش حتى مانع من وضع القليل من الحليب الطبيعي البارد على مكان الحرق وتركه لمدة 15 دقيقة، وهكا نرجع سلامات. وزادة النجم نستعمله خل التفاح، يوضع القليل من سائل خل التفاح الطبيعي على قطعة من القماش مع تمرير قطعة القماش المبللة بالخل لاحقا فوق منطقة الحرق قليلا، ويعتبر هذا من الوصفات طبيعية ناجعة لمقاومة الحروق. هذه وصفتنا لليوم في ممشاش خسارة. سيسوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم، وأي خطر نجم يسبب هنا حركة زايدة ولا زيت القلي ولا أي حاجة نجم تعرضنا للخطورة. نرجع لكم غدوة في وصفة جديدة ونصيحة جديدة من ممشاش خسارة. شهية طيبة. نزول عند رغبة مستمعاتنا اليوم. عودنا لهم نصيحة أمس لي مبروكة جبل الله، حكيت لنا على الحروق وكيفاش نتوقع منها، فما برشا مستمعات طلبوا أن نعودوا نسمعها. أكيد نزولا عند رغبتهم سمعنا لهم، أكيد بعد فيش نسمعوا نصيحة أخرى من مشاش خسارة. لكن تو هيت نسمعوا جيد شيرين بعد النكسات الفنية اللي تعرضت لها والعقوبات اللي تروحت في إشاعات الحقيقة هي خطر مازلت وما أصدرش من أمر من نقابة الفنانين بإيقاف عن الغناء ولا لا، خطر مازلت في نزاعات. ولكن حتى التو يقولوا أن تم حرمانها من الغناء لعدة سنوات، هذا كل مازال موش صحيح. أول ما تصدر نقابة الموسيقيين خبر صحيح أكيد تسمعوا على نزاو أفهم نسمعوا يا بتفكر يا بتحس شيرين وراجعينا. الأنا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين عطمة. الأنا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين عطمة. عم جرب حب انا عم جرب مش عم اعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم اعرف، عم جرب حب ووقف. انا عم جرب مش عم اعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم اعرف. رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الاربعة للستة متاع العشية على نبزاو افام مع فاطمة الجعيدي، مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تبارتنا العشوية في كل دار وكل اثنية. رمضان على نبزاو افام احلى لما تجمعنا. رمضان يقربنا لا الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة في سيزون جو اف ام، واصلين معكم عشويتنا اليوم، عشويتنا من الاثنين حتى للأحد، اثنين وثلاثة وأربعة خميس، معايا نيام فاطمة جعيد وعلي درمولي، باش يكون وراء الأجهزة التقنية كل العشويات، جمعة وسبت رمضان زمان مع مثلا متواتي وعلي العبيد، نهار الأحد باش يكون معكم زميلي فهمي البليداوي في صحة رمضانكم. واصلين مشوارنا أكيد باش نعملوا طلة على الكوجينة. اليوم عندي ضيفتين، ضيفة قبلاوية في تونس العاصمة وضيفة من بازمة. خلينا نبدا بخالتي جميلة. خالتي جميلة رمضانك مبروك. أهلا فاطمة، كل عام وانت بخير. شنو حالك؟ يعيشك، شحالك انت؟ هربتي علينا سنين. شنو نعمل يعني ذاك هو عاد كل عام رمضان في تونس، شنو نعمل خاطر البنات يا فاطمة؟ اي تقولي انت معناها تمشي انت خير ما يبقى بنات وحدهم ولا يبقوا ماشي جاي؟ لا ما ينجموش الخدمة ما يخلوهمش. عندك علاش تولي انت كل رمضان تمشي بحذا من تونس؟ رمضان انا في تونس وكهو. اي شنو طقتكم اليوم في تونس؟ والله اول مره كانت سخونه شوي، ومن بعد والله اني متغطيه بزوره على زوز حنيه 39 درجه في الظل. خالتي جميل شو تضحك؟ والله متغطيه بزوره على سنين. تو تروحي خالتي جميل حد شيء راه تو تجي صيف وتكوني نهارها ليك نهارها. شو باش طيبين لهم البنات اليوم خالتي جميل؟ والله اني اليوم خرجت ذكري قضيت اني ومروه ورجعنا، خاطر هي تخدم الاربع، عملت لها طاجي. وحويجاتك الفتريش متاعها هي اللي تحبها، ما بنتيش اي وسكالوب مقطع في وسطها ونعناع وتعملها صوص اني نحضر لها اي وعملت شوي مثلي، وهي دي جهزت حتى من القهوة طايبة، تهز القهوة تهز المية وتهز الخبز وكل شيء، خاطر تشق فترة في الخدمة اي دي كان 11 متاع اللي ان شاء الله ربي يعينها ويعين كل واحد يخدم في اوقات الليل. ودي الاخرى الستة اي هذيك تفطر معاكم عاد في الدار؟ لا دي تفطر معايا اليوم اي تفطر معايا. وكلها شهوات ولا انت اللي دبارة متاعتك 100%؟ ولا فما شكون شتي حاجة وانت طيبتيها؟ والله لا، ما انا حنا كي نبدو قاعدين مثلا في الليل نسهر ويقولوا لي امي راه غدوة طيبين وطيبين من الليل معناه اي من مش الليل في اخر لحظة واحد يشتي حاجة ولا لا لا لا لا من الليل. اما ما هو مش كيما غادي يعني تو هاني غادي نخرج نجيب تو هاني كي مثلا كي مشيت انا وبنتي 6000 تاكسي ماشي 6000 جايه لريانا وسكر لريانا باش توصلي لبين سوق الخضره اي سكر لريانا وكلام بوتياج واحد معناها 12 دينار باش تقضي بها، لازم تقضي قضيتك نتاعت جمعه كامله خضره ونديما معاهم معناها خليتها جات بنتي هنا قالت لي امي شاهي نشري تمر، هي صغيره ما تعرفش، قلت لها ما نشري على كيفك اشري، صدقيني شرتها اكل بسر الشبابه اي مكوشينها كحلة يا فاطمه تزغب تتنجمي حتى تحطيها جبتها لو احنا عملت لك، قلت لها شفتي هاي التمر او قلت لها ما صبركيش ثلاث ايام اني جينا تمر نلاقي لا لا سوام غاليه مشطه على قلبهم تتصيكم الدق الاكيد كيف لحم وصل حتى 29 دينار يعني الكيلو 29 دينار اي بينما في قبلي لا حوت غالي صدقيني معناته تذوق في تقولي لي اعطيني هذه واعطيني اعطيني شويه من هذا وشويه من هذا يقول لك 60 55 34 معناها حوايج قليله شربه باش طيبي بها شربه ولا قاعدين شوباي ولا حوايج وبر مش حاجه كبيره معناها ولكن لا لا غالي غالي صدقيش اني من النهار اللي جي رمضان تو 400 الف اللي قضيت به والله في تونس العاصمه والله. وقت كنت في قبلي كنت نفس الميزانية تستعملها ولا؟ لا مش نفس الميزانية، مش حكاية نفس الميزانية، حكاية هنية هم يشتهوا ياسر. يعني بناتي حتى من الحلو تقول لك لا أنا نحب كي نحط قهوة عربي نحط معاها الحلو. تحكمي عليه أنت هو الحلو أو وصل لهنية ب 170 عند مدام عند مدام حشيشة ومدام مسمودي. صحيح. قلت لهم والله لا ناكل يعني. هذيك الحلو الصفاقسي اللي يوصل اللي تقرب معروف في جمهورية والله وصل 170 أو لامسني وبنتي 170 قالت لها خرجت أني قلت لها بري أنت دباني راسك أنت شري وحدك أنا ما نشريش تاع 170 بصراحة يعطيك الصحة تاع 70 ومتاع 80 ناخذ شنو هو ناخذ أني بك وقدك ب 170 كيلو راهو زي الذهب توزن فيه حتى كي تجيك كعبة زايدة تنقصها لا خالتي جميلة والله العظيم والله باش تروح تعيد هني خالتي جميلة ولا تعملي الحلوة هني ولا كيفاش تعمل؟ لا أنا نشري الحق نشري من تونس نشري من لا ما عاد خلتك جميلة أنت تحلو هذه قبل ذاكرة ونقعد من 15 يوم الأولى نعمل في الحلو الزوزة والسابلية ألوان أما تو ما عادش ولا عادة صحة لا عادة توكين نغسل ونطيب يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يشدك في عمرك في صحتك خال جميل باش نخلي لك في الأخر تحبيش تقدمي تحية تسلمي على شكون تفضل والله تحية للي يعرفوني كله تحية لكم انتم والعلي والفهمي شكرا لك والبرهان ومبروكة ما تنسيش برهان خد جميلة هذا كان ما تنسيش برهان لا لا برهان ديما حتى في الميساج فيسبوك جاب ربي اني نقول لك راني تعرفي توا نيكي نشوف هاني فك الشجر اختي فك البرتقال ورايا اسمعي ورايا بناتي هم ينوضوا الصباح على باع وعلى بومه بقره عندهم البقره عندهم الدجاج وعندهم المعيس والحشاك والكلاب تنبح والدجاج يجري ويخاق الصباح هذا ما الناس خل جميلة عاد كنت تفيق على كأنك ما كنت تقوليش أني في العاصمة في سبكرة والبهايم حشاك كريطة بالبهيم معناها تقولي أن نعيش في قبل يعني بصراحة أما ما عندهم الأمبيونس اللي عندنا إحنا ذيك والمحبة أكيد أكل جو الدافي وأكل شلخو قبلتني ما بيني وبينها متر ونص في البيت صدقيني ريتها مرة قلت لها أعطيني مفتاح الدروش هاي لأن أعرفها أصلا حنيسة لا تراحم مرة قلت لها أعطيني مفتاح الدروش لا احنا سيلات ممكن نكونوا اكثر محافظين فيها في اسره العائله لا حصر حتى كي يجي فينا البراني يعيش يعطيك صحه اما جيراني الحق اللي لوطه معناها ناس عرب بهي الحق يجيبوا لي خضره عظام عربي انا وياهم معناها هديه بيني وبينهم نجيب لهم يجيبوا لي وبهيين ويصبحوا ويكلموا ولا ساعات ليبيين ولا جزيريه اما لهنية لا اختي نوبليه وواحد لا يعطيك صحه جميله باش نخلي لك في الاخر مجال انك تقدمي تحيه ولا هدا عايشك والله تحية ولا إذا عندك سؤال راهو أخذ جميلة عن دكتور وليد جلولي مختص جراحة كلى والمسالك البولية ودكتور صبحي زبيري طبيب مختص في البيولوجيا الطبية عندك أسئلة ليهم تفضل لا ما عنديش بحق بصراحة يعطيك الصحة ما تفضل قدمي تحية إن شاء الله رمضانكم مبروك وتحية للأولاد الكل وتحية للإذاعة وتحية اللي يعرفني الكل إن شاء الله شهية طيبة وإن شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله نشوفكم في اقرب وقت ان شاء الله خالد جميل اكيد نشوفوك ان شاء الله كل عام تحيي بالف خير شكرا لك يعطيك الصحه فيكم راهو عامله على خاطركم عامله شو يقولوا له وي في اي ملالي تعالي على خاطر هو تبين يعطيك الصحه لا عملت وي في مش تسمع معانا مالا المهم تسمع يا راديو نزود نيكون لا والله حتى نسمع في ذات الشباب ومزيك واحد وشيء اي نفزاو حدها لا نبدأ وحده شهادة نعتز بها أكيد منك خال جميلة يعطيك الصحة شكرا جزيلا لي إن شاء الله يعيشك خال جميلة إن شاء الله كل عام تحيي بخير يعيشك باش نوصل أكيد مشوارنا رغب علامة في فيما أغني رغب علامة علي درمولي في أوائل أغنيتها غنى مغرم يديد سهر الليل نسمعه وراجعين عشوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للستة متاع العشية على نبزاوة FM مع فاطمة الجعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تبرتنا العشوية في كل دار وكل اثنية. رمضان على نبزاوة FM أحلى لما تجمعنا. أهلا لما تجمعنا في عشية رمضان أكيد الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة. رجعين معكم مع الدكتور وليد الجلولي. دكتور وليد اليوم اخترنا نتحدث على أمراض الكلى وصيام رمضان. شكرا لك. قبل ما نبدأ نتمنى رمضان مبروك للسادة المستمعين والمستمعات الكل. نعرف في رمضان السؤال اللي عند أغلب المرضى كي يجيوا كي نجبدوا على الصيام هو يا دكتور نجم نصيم في رمضان وألا لا. مش نحاولوا نوصلوا المعلومة للسادة المستمعين ونقربوا لهم أكثر المعلومة. نعرفوا احنا من رحمة ربي أنه يسر لنا برشا في الأمور العبادة وأجاز للبعض بالإفطار. قال الله تعالى فمن شهد منكم من الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. منيش مش نخدم خدمة المفتي في الحالات الكل لما باش نحاول في الاختصاص نتاعي. أنا ملزم أني نقدم نصيحة للمرضى على حسب الحالة متاعهم. لذا باش نبدأ نفسر للسادة المستمعين على أهمية الماء بالنسبة للبدن. الماء هو شيء ياسر مهم للبدن ونعرفه للبدن تقريبا ثلثين متاعه متكون من الماء. الماء يغذي جميع أعضاء الجسم، يغذي المخ، يغذي شرايين الدم، يغذي القلب. وبالتالي فإنه انخفاض كمية الماء في البدن تنجم تنجر عنها برشا مشاكل على الصحة متاعنا. هو دكتور الماء نعرفه خاصة لأصحاب أمراض الكلى والمجاري البولية مهم برشا شرب الماء بمعدل أكثر من 2 لتر في النهار. بالطبيعة احنا مش نحكيه خاصة على أمراض الكلى. نعرفوا اللي الكلى تعتبر من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم الإنسان أخطر عندها دور كبير في تصفية الدم من السموم ومن الفضلات. والدور المخاوف متاعنا احنا كأطباء ونحاول خطر إصابة المرضى بجفاف الكلى وإلا بأمراض في الأمراض الحصى في الكلى. مش نفسر عليه. على خاطر كي يبدأ بدن الإنسان مش شبع برشا بالماء فإنه الكمية الماء اللي تخلط للكلى أقل نسبة ويصير بالتالي خطر أكبر في تكون الحصى. عليه خطر الإنسان العادي اللي ما عندوش حتى مشكلة صحية كي ينقص في شرب الماء يصير تكون نوع من ديكريستو. ديكريستو هذوما اللي هما يخرجوا على شكل نوع من الأتربة المجهرية من الكلى. وإذا ما ثماش كمية كبيرة من الماء فإنه ثم خطر أكبر إنه هاللي كريستو هذوما ينجموا يلصقوا في بعضهم ويصير بالتالي تكون نوع من الحجر. معنا الدكتور هو الماء يساعد في التخلص من الحصى ذيك واللي كريستو ذوكم. صحيح الماء يسهل عملية يسهل برشا التخلص البدن من الكريستو هذوما باش ما يشدوش بعضهم ما يلصقوش في بعضهم. اذا كان نسبه الماء تكون قليله برشا فانو الكريستو هذوما ينجموا يشدوا في بعضهم ينجموا يكونوا حجر في الكلى. والحجر هذا خاصه احنا نشوفوه برشا في اخر شهر في رمضان والا بعد شهر رمضان. هو دكتور احنا هنا برشا امراض تكون الحجر في الكلى. ساعات نقولوا ان طبيعه قبل كما تخص صحراويه كانوا ياكلوا في الخضره ماهيش موصوله بالكلى ولا كانوا ياكلوا في اي نوع من الغلال ماهيش موصوله بالكلى ذيك تخلي التراكم للكريستو ذوكم الصغار اللي بعد تكون حجره في الكلى من قبل. وزاد حتى الطبيعه اسكو صحيح وانه هذا فما عنده تأثير ولا؟ صحيح هي ثاني برشا عوامل اللي تسبب تكون الحصى في البدن. من بين عوامل هذه ثم عوامل خارجية كما العوامل المناخيه، نعرفوا اللي الطقس لهنا في الطقس في تونس بصفه عامه معروف بالمناخ نتاعو الصعب والسخانه اللي هي تؤدي اكثر الى جفاف والنقص والشيح في الماء. اخلاف هذه ثم عوامل داخليه اللي هي تختلف من انسان الى اخر، ثم نوع ثم برشا عوامل اللي هي مرتبطه بصحه الانسان واللي ما تتخلي انسان على انسان اخر انه معرض اكثر انه يعمل حصاف الكلاب. اي بالنسبه للعباد اللي لابس عليهم ننصحوهم في شهر رمضان ونقول لهم اللي كميه الماء اللي كانوا يشربوها في 24 ساعه قبل تو باش يوليو يشربوها في 8 ساعات كهو، معناتها لازم يشربوا في مثلا لترتين ماء في النهار كانوا يشربوا قبل 24 ساعه تو باش يوليو يشربوهم على اقل من 8 ساعات خلال فتره الافطار. وهذه وجوبه، هذا الزاميه، حتى كان يقول لك راهو كي نشرب برشا ماء راهو ما عادش بعد تعبه ما عادش نجم ناكل برشا ماكله، هذا كل ماهوش مهم، اجباري شرب على الاقل فك الساعات القليله هذيك بمعدل يتيمة. هذه تسمى وقاية، حاجة مهمة برشا. احنا نأكدوا من إترا نص الترتين ولا أنا هو المعدل المستحب؟ إترتين المعدل بالنسبة إترتين بالنسبة للإنسان الطبيعي ينجم يوصل إترتين نص ولا ثلاثة بالنسبة للعبيد اللي عندهم نقول احنا عوامل أخرى اللي تجم يكونوا معرضين أكثر للأمراض نتاع الحصى. معناتها نأكدوا برشا على شرب كميات كافية من الماء يوميا. ونعرفوا اللي ثم برشا حوايج اخرى تنجم تعوض الماء، ثم نجم نعوضوا الماء بالحليب، نجم نعوضوا بالجي، نجم نعوضوا زاد حتى برشا مأكولات اللي فيها برشا سوائل كما الشوربه. اما لازم نفسروا حاجه للسادة المستمعين انه المشروبات اللي فيها برشا جليكوز كما السكريات السكريات لازم نتجنبوها برشا، على خاطر السكريات هذه تجذب اكثر الماء من البدن وتجم تعمل نوع تشيح البدن من الماء. معناتها نحاول نجنبه ياسر، معناها نحاول نستغلوا برشا العصائر الطبيعيه نعملها في الدار بالحليب ولا بالماء احسن من اللي نشرو العصائر المصنعه، خاطر فيها مواد مضافه من السكريات اللي في حد ذاتها تمثل خطر على الصحه بعد، خاصة الجيزوز واللي فيه برشا جليكوز وبرشا سكريات، رغم سكريات برشا ومش بشي يشيحوا أكثر، معناتها بشي يخرجوا معهم الماء من البدن. لذا معناتها نخيروا أنه يكون الماء أحسن خيار بالنسبة للسوائل هو الماء بالنسبة للكلى، وإلا نوع متاع العصير الآخر ولا الحليب ولا الحوايج الأخرى. هذا بالنسبه لي للناس الكل مش كان لاصحاب مرض الكلى، هذا بصفه عامه. هذه حاجه اخرى نتجنبوا زاد شرب كميات كبيره في رمضان من الشاي ومن القهوه، خاطر نعرفوا للشاي في برشا في التركيبه الشاي الاخضر ولا الاحمر زوز بصفه عامه، خاطر التركيبه نتاعهم في نوع نتاع في التركيبه نتاعهم في نوع نتاع الغزالات هذه ينجم يؤدي الى تكون نوع نتاع حصاف الكلى، يبدا بالنسبه نتاعو مرتفع برشا في الدم. معناها هدية نحب نركز على خاطر عنا برشا ناس مغرومة بشرب التاي في قبلي ولا القهوة، راهم حتى التاي والقهوة عندهم تأثير على تكون الحصى والحجر في الكلى، خاصة كي يبدأ شرب التاي مع نقص في شربين الماء. معناتها لازم نعملوا نوع متاع معادلة بين كمية التاي وكمية الماء، معناتها لازم الكونسنتراسيون معناتها النسبة متاع هذيك التركيبة هذيك تكون معتدلة في في في في في في السوائل، مش تكون مش متاثرش مش متاديش الى تكون الحصى. والدراسات الكل اكدت تو كانوا استهلاك كميات كافيه من الماء في فتره الافطار يحد برشا من مخاطر تكوين الحصى في الكلى، معناتها راهو ما خافوش، معناتها حتى كان وقت الافطار قصير شويه اقل من 8 ساعات راهو نجموا نعوضوا كميه الماء نتاع 24 ساعه. ننصحوا العباد معناتها باش يشربوا الماء حتى مش في صوره العطش، معناتها بصفه مستسلة ومنتظمه يشربوا كل ساعه نعملوا كاس ماء، هكاك نوليو على فتره كامله نتاع الافطار نحاولوا نعوضوا الكميه اللي خسرناها في النهار. هو كيما قلت لك دكتور ساعات المطي يقول لك كي مش نشرب ايترا نص ولا ايترتين ماء في السهريه ما نجمش ما عادش تقبل ما عادش نجم ناكل ماكله ونولي في النهار نجوع ولا نتعب. هذا نسبيا من شخص لاخر تفرق، ولكن انا نشرب بين ايترانوس وايترتين ماء حاجه ضروري، اي حاجه ضروريه برشا خاصه كيف في كيف بالنسبه لمسالك اصحاب مرض مسالك البولي. باش نتعديو من بعد اصحاب الامراض الانسان المرضى عنده رخصه اول حاجه انه يفطر في شهر رمضان، خاطر هذه من الاسباب اللي اللي باش يحافظوا على الصحه، الصحه مش يحافظوا على الصحه. سامحني قبل ما نتعدوا لهم، بالنسبه لاصحاب امراض الكلى هم كلهم نجم يفطر في رمضان والا بدرجات الاصابه المرض ولا كيفاش؟ بالنسبه لامراض الكلى عندنا نوع، عندنا جزء نوع متاع مرضى، ثم المرضى اللي عندهم الحجر في الكلاوي، ثم المرضى اللي عندهم نوع متاع قصور، قصور في الكلى، قصور كلوي. باش نبداو بالنسبه للعباد اللي عندهم قصور كلوي، برشا دراسات بين لنا اللي العباد هذوما عندهم نسبه الكرياتينين اللي هي نعرفوا بها الكرياتينين اللي هي مؤشر يدل على معدل وظيفه الكلى. الدراسات بينت انه الصيام يزيد يطلع نسبه الكرياتينين عند المرضى هذوما، وبالتالي معناتها تسمى هذه المؤشر هذه تسمى نوع نتاع نسبه فشل الكلى، وبالتالي فانه الصيام ممنوع عليهم العباد اللي عندهم قصور كلوي. الصيام باش يزيد يطلع في نسبه الكرياتينين في الدم، بالتالي فانه الصيام مش باليهم، يؤدي الى جفاف حاد في الكلى، الى تعكر حاله نتاعهم، وينجر الصيام لهنا في الحاله هذه باش يخلطنا للمرضى هذوما للتصفيه في وقت اسرع. معناتها معناه ينجم يوصل لمرحله خطيره جدا. صحيح، معناتها ينجم يسرع التطور نتاع المرض نتاعهم. لذا ننصحهم باش انهم يحافظوا على شرب الماء، يحافظوا على نسبه الكرياتينين نتاعهم كيفاش بشرب الماء، وبالمحافظه على نسبه السوائل في الدم، ونتجنبوا كل العوامل اللي تتأدي إلى جفاف الكلى. هذه النصيحة بالأخص نسوقها الكل، نعرفوا إحنا عنا رجال ونساء كبار شوي في العمر يتعذر عليهم وجيمة كبيرة اللي هم يعدوا كل عام من رمضان وهم سايمين سنين فجأة يفطروا، هي جيمة كبيرة شوي، ولكن كما فسرنا راهو ينجم يوصلهم حتى للتصفية من بعد. نعم، حتى القصور وفشل كلوي. نعم، هذا ديجا ما احنا قلنا عندهم رخصة شرعية لعبيد ذوما انهم يفطروا، ومن بعد ينجموا خاطر هذه تسمى محافظة على الصحة نتاعهم. باش نمروا للحالة الثانية، الحالة السيتيك البولي، للحالات الأخرى اللي العباد عندهم الحجر في الكلى. بالنسبة للمرضى هذوما تسمى زوز حالات زيدا، تسمى العباد اللي عندهم حجر في الكلى وبروا منهم. بالنسبة للعباد هذوما راهو الإحصائية تقول انه الانسان اللي عمل في حياته حجره معرض لنسبه 50% انه تعود تجي مره اخرى. هذه طيله الحياه نتاعك، طيله الحياه نتاعك. على اذا الانسان مره جات حجره في الكلاوي راح يحط في ذهنه ان علميا باش يتصاب ولا معرض للاصابه بنسبه 50% انه يتصاب مره اخرى. نعم، خاطر ثم برشا عوامل لتهيئ تكون الحصى، عوامل هذه تكون مرتبطه بالصحه نتاعو الداخليه. لذا فانه الوقايه في الحاله هذه لازمه. العباد هذوما ينجموا صوموا رمضان، اما لازم وقايه اكيده جدا، معناتها شربين الماء بالنسبه لي حاجه لازمه. في الحاله هذه ننصحهم على انهم يشربوا كميه هامه من الماء، ويحافظوا على خاصه على استمراريه شربين الماء، معناتها مش في مناسبات وبرا، لازم حاجه منتظمه ديما بانتظام. هي فما حاله اخرى في نحب نسالك عليها دكتور، هو فما احيانا من تراكمات ممكن تاع الصغار اللي يشرب الماء وماهوش نظيف، ولا ناكل خضر ماهيش مغسوله، ولا حتى في الهواء نتاعنا بعض التصرفات اللي تخلي عندنا نسبه الاكل الكريستو الصغار متراكمه اكثر، توصل حتى كلي بعثوا لي تخرج الحجر ولا كيفاش تفسير الان في المرحله نتاع كي بداو الترسبات في شكل ديكريستو؟ مش ما تقلقش ياسر، اللي جا هو الماء باش يغسل الاحواض نتاع الكلى من الداخل. أي، قد ما يكون نسبه الماء كبيره ياسر، قد ما تكون عمليه غسل الكلى اسرع واكثر مرات في النهار، قد ما يكون نقول احنا التخلص من الترسبات هذه موجود بصفه كافيه. واذا وجدت تلمت الكريسو وعملت حجره، وقتها الحجره هذيك التخلص من الحجره يبدا اصعب، خاصه الحجره تبدا الحجم نتاعها ينجم يكون صغير، تما امكانيه انها نتخلصوا منها سبونتانيمو معناتها وحده تخرج، ينجم يكون الحجم نتاعها اكبر شويه، وينجم تكون تعمل برشا تعكرات ونجم نحكيوا عليه من بعد. تعكرات هذوما يطلبوا تدخل جراحي ولا تدخل طبي. شنو رايك دكتور نخرج فاصل غنائي بعد نرجع ونكمل الموضوع؟ الأغنية باش نسمعوها ريت النجمة. ريت النجمة هي الحق إهداء خاص لزهرة الجواشي وخمسة محرز وموزوز قابلية المستشفى الجيوبي قبلي. نحب نشكرهم على المجهودات اللي قدموها، على رحابة صدرهم وتعاملهم مع المريضات، خاصة زهرة الجواشي. نهدو لها ريت النجمة وراجعينها. طرف حرايانا هايانا ياما إليح العالم أحرام أبي ريح العرمنا يبجر جاير أنا طرف أحرام أبي طرف حرايانا هايانا يا هاما لا هانا ليا يا هوان على هنا ليا غرامة شيا عاد عيانا لفوق ريت النجمة Thank you. أما أصل معكم مشوارنا أكيد مع دكتور وليد الهلولي، فقط نعتذر على رداءة الصوت لأنه مشكلة بتاعت الشبكة، إن شاء الله يتعدل الصوت في الفيديو الثاني لايف وتنجموا تجدوا الأسئلة عن سؤالك. بالمنتعدل من الجزء الأخير دكتور نورة تقول رمضانك مبروك، شريك نورة تشكرنا وتشكرك وتقول عندي مشكلة في شرب الماء دكتور، حتى بخلاف شهر رمضان ننسى باش نشرب، وكيف نتذكر شرب كمية كبيرة من الماء تخليني سامحني تمشي برشا لبيت الراحة. هذه سؤال متاع نورة. بالنسبة لنورة نقول رمضانك مبروك وإن شاء الله كل عام يا بخير. بالنسبة للمشكلة متاعها نورة اكتشف كمية الماء كبيرة ياسر بعد تتقلق شوية. احنا نقول انه كمية الماء لازم تكون متقطعة مسترسلة، معنا تخو على كل ساعة مثلا تعمل كمية صغيرة من الماء بصفة منتظمة. بالطريقة هذه فانه نسبة كمية الماء اللي باش تخسرها بعد ساعة من زمان باش تعوضها، معناتها مش باش تقعد متقلقة اكثر. والطريقة هذه نتخيلها تكون معناتها اصح، حتى المين هي اصح انك تخو الماء على مراحل. بيه هو ما فماش تأثير نفسي ممكن، فمش عامل نفسي اثر يقول لك واحد مش متعود نشرب الماء يبقى عاود فيه ورد فيها ما بينه ما بين نفسه، حتى اني ولي بالحق ما عادش يحب يشرب برشا ماء. هو ثم بين اعراض نتاع تجم يكون بين اعراض نتاع امراض السكر انه العباد يشربوا برشا ماء ويدخلوا برشا لبيت الراحه. باه منعش نورة اسكو عندها قلق قبل تبع على مرض ولا النورة اذا تسمع فينا تنجم تطلبنا على 75 493 859 باش تجاوب اكثر على سؤالات الدكتور. نكمل الجزء الثاني، وصلنا للحجار في الكلى. حكينا قبيلة على بالنسبة للعباد اللي كانت عندها حجر في الكلى وتخلصوا منها وعملوا نقول احنا داوي والحجر هذيا وبراو منهم. هذوما العباد هذوما قلنا ينجموا يصوموا في شهر رمضان. بقينا لازم الوقاية تكون حاجة أكيدة. نتعديو توكا بالنسبة للعباد اللي عندها حجر في الكلى وما داووش عليها، هذوما ما نصحوهمش بالصيام عليها، خاطر عندنا زوز أسباب. السبب الاول ثم على خاطر الحجره تنجم تصير فيها برشا مضاعفات خاصه جرثوميه. مضاعفات جرثوميه هذه تسمى تنجم تؤدي الى حالات خطيره برشا. نشوفوهم احنا برشا خاصه في النصف الثاني من شهر رمضان، يجونا برشا مرضى حالتهم متعكره برشا، تزيد خاطر تزيد عليهم جرثوم على الحجره هذيك وتولي عندهم سخانه، تولي انفيكسيون هذه في البوله مع الحجر في الكلى، تؤدي احيانا الى حالات خطيره شويه. خاطر لازم نعرفوا اللي راهي الكلوه تتغسل بالماء، والحجره الجديده اللي موجوده في الكلوه كان تقعد ما تتغسلش هي زيده، راهو باش يجي فوق منها نسبه كبيره من الجراثيم، باش تتكون الجراثيم فوق الحجره هذيك باش تعمل انفكسيون اللي هي احيانا ما تبراش بالمضادات الحيويه وكو. معنى هذا كل يقدرنا اهميه شرب الماء بالنسبه لامراض الكلى. اكزاكتومون، معناتها لازم يشربوا برشا ماء العباد اللي عندهم الحجر في الكلى، يشربوا الماء على نهار كامل وبصفه منتظمه. السبب الثاني اللي يخلي العباد اللي عندهم حجر في الكلى انهم يفطروا في رمضان هو انه الحجره كي ما تغسلش بالماء تجم تزيد تكبر على مداد الصيام في شهر رمضان وتصير عليها ترسبات اخرى، على خاطر الحجره كي تبدا هي ديجا هي الحجره كي تبدا موجوده في الكلوه هي تجم تعمل فوق منها نوع ترسبات نتاع الكريستو اللي حكينا عليه مقبله. الكريستو هذوكم باش يلقاو معناتها مناخ معين في الكلوه، مناخ باش ينمو فيه اكثر في الحجره هذيك، باش يكملوا يلصقوا على الحجره هذيك وباش يؤديوا الى تضخم في الحجم نتاع الحجره. تكون الحجره صغيره مثلا باش تبرى بالدواء يولي العلاج نتاعها اصعب، الا تدخل بجراحي صحيح، اذا كان الحجم نتاعها يكبر التدخل العلاج نتاعها باش يولي اصعب. هذه بالنسبه لليوم مش ناخذ، مازال مش به عندك ضف هذا الدكتور. جيت نصيحه في اخر لقاء، معناتها ما يلزمش الواحد يشرب كان وقت اللي يعطش خاصه في رمضان وفي السخانه. ننصح العباد الكل انهم يشربوا الماء بصفه منتظمه. والدراسات راهو في تونس اكدت انه مشاكل الحجر عندنا في تونس اكثر من الدول الاوروبيه عليه خطر ممكن عوامل مناخيه. لازم نستحضر على روحنا. صحيح انه الصيام فيه برشا فوائد علميه منها الوقايه من الامراض السرطانيه، اما ما زاد لازمنا نستحفظ على رواحنا في حالات المرض. العباد اللي عندهم امراض امراض في الكلى ولا امراض اخرى اليوم عندهم معناتها رخصه شرعيه انهم يفطروا في شهر رمضان، هذوما ما يضروش بالبدنيه نتاعهم وينجموا يفطروا ونأكدوا على انهم يحافظوا على الصحه نتاعهم. وشرب الماء اهم نقطه اليوم تعلمناها في الاصابه في امراض الكلى والمسالك البوليه، اهميه المياه وشنو الدور اللي تعملها ودور الكبير اللي تقوم به الماء من غسل الكلوه وتنظيفها، وكيفاش البيتي كريسو هذوك نجموا يساهموا في تضخم الحجره اللي كانت ممكن تطيح بادويه ولا بطبيعتها تولي الا بتدخل جراحي. معناها الناس بنوصلوا حتى لدرجه قصور كلوي وفشل كلوي اذا عندنا في الصيام وحنا ما نصوم. هذه اللي خرجنا باليوم. دكتور وليد مزت موجود معنا، ينجموا يطلبونا على 75 493 859. دكتور صبحي بعد شويه يعطينا نصيحه زاد هو بدوره، لكن تو فما اغنيه يا طالبها الدكتور وليد باش خلي لها هو الاهداء نتاعها. اي فما اغنيه طلبتها دكتور وليد؟ الدنيا صغيره مش نادي الاغنيه هذه لخطيبتي فاطمه. بيه يعطيك صح، نسمعوا حسين الديك لما بضمك عزدير وراجعين. متقمرة وهلها للسيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. مواصلين معكم في عشوية رمضان لليوم إن شاء الله عشويتكم أحسن عشوية شاركونا مرافقين لكم. كنا مع الدكتور وليد باش نرجع الدكتور صبحي بعد في نصيحة أكيد باش يقدم هنا, ولكن قبل كنت سمعتكم حلقة أمس لزميلتي مبروكة جبالة نصيحة لنسي اليوم مبروكة جبالة أجلتكم بنصيحة جديدة باش نجمعها في مش شخصانة. ما تنسوش اللي لتو مازال الدكتور وليد موجود معنا, تجمعوا تطلبونا على 75 493 859, تدخلونا كومنتر زادة ونسأله سؤال يجاوب على أسئلتكم, هو موجود معنا حتى لستة إن شاء الله. زادا بعد نستقبل كل ديديكاساتكم وتحياتكم وهدايتكم الموسيقية وتمنياتكم. نسمع النصيحة جديدة لمبروك جاب الله لليوم وراجعين. ممشاش خسارة مساء الأنوار وشد وتلطيار الكل من يتابعنا ويسمع فينا في الشارع في الخدمة ولا في الدار. مرحبا بكم في فقرة ممشاش خسارة. كما تعرفوا خاصة النسي والبنات اللي عدوا ساعات طويلة في الكوجينة ومجهود كبير يبذلوه يخليهم يصابوا عادة بالتعب والإجهاد, وحتى البشرة متاعنا تتضرر أولا نتيجة طول ساعات الصيام, وثانيا على خاطرنا نتعرضوا لبرشة حاجات تضر بشرتنا كما الشمس والغبرة الرطوبة والجفاف. على هذيك جيتكم اليوم باش نقول لكم اللي بكل سهولة إذا تستغلي وقت فراغك باش تلهي بروحك وبشرتك. وصفتنا لليوم سهلة وفي المتناول ونتصور اللي متوفرة في كل كوجينة. خلينا نبدو بالليدين اللي يضروا برشا في الغسيل وفي التياب, وباش تتخلصي من جفاف الليدين تنجمي تستعملي شوية خميرة فورية وشوي فرينة وشوي مي دافي, تخلطيهم بالبيه وتدهني بيهم يديك لمدة 15 دقيقة, وبعد توصليهم بالمي دافي وتستعملي كريم مرطب. النصيحة الثانية للعناية بالوجه والحصول على بشرة نظرة تشعط وحيوية وإشراق, ينصح بعمل ماسك يتألف من زوز مغارف زيت زيتون وزوز مغارف عصير الخيار وأبيض البيض, تتخلط بالبيه وتتحط على الوجه في شكل ماسك لمدة نص ساعة, وبعد تغسل بالماء البارد وتنشف بقطعة قماش قطنية, ونمشو تاول أكثر حاجة تقلق المرأة في كوجينتها وهي التصاق بعض الدهون والزيوت في المعون ولا احتراقها. والطريقة باش نرجعوا معونا يلمع كيف ما كان سهلة برشا, وهي استعمال نصف ليمونة, يعني نشدوا نصف ليمونة ونفركوا بها المعون قبل ما نغسلوه. ينصح زادا بوضع نصف ليمونة في ماء الغسيل المعون باش تتنح أي ريحة مزعجة, والنجم زادا نستعملوا شوي ملح على بعض البقع كما التساق الماكلة في المعون ولا احتراقها. والطريقة سهلة زادا, نحطوا شوي ملح في البلاصة ونفركوها بالباهي وبعد نغسلوها بالماء سخون. هذه نصيحتنا لليوم, وإن شاء الله تعبكم ما يمشيش خسارة. ونصيحتنا زادة للولاد والرجال, كيف تشوف الوالدة ولا أختك تعب نهار كامل في الكوجينة حاول تخفف عليها, وهما حلين يا إما تعاونهم بحاجة تنفع ولا تعاونهم بسكاتك. تحياتنا لكم يا أروع مستمعين, شهية طيبة لكم وربي يتقبل صيامكم. غابت قمرة وهلها للسيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. عشوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للستة متاع العشية على نفزاوة FM مع فاطمة الجعيدي. مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تبرتنا العشوية في كل دار وكل اثنية. رمضان على نفزاوة FM أحلى لما تجمعنا. مع مصين معكم مشوارنا. أكيد قبل ما نمشي لحكمة واعظة من شيخ عمر شميم دكتور صبحي أزواري وطبيب مختص في البيولوجيا الطبية حاضر معنا في الاستوديو. أكيد سلام عني ونعرفك مبروك. واليوم أكيد عنده نصيحة باش يفيدنا في حياتها. بارك الله فيكم. نحب أكون مداخلتي خفيفة برشا. هو اختصاصك بعيد شوية على اختصاص دكتور ويدك مكمل بعضه. حبيت أقول اللي الناس كل تلاحظ في رمضان ثم برشا لهفة. أي ويقول لك ناكلوا برشا بعينينا. أي أنت والشهوات وما إلى ذلك. دونك وبعد نلقاو برشا سراف برشا فهمت. دونك انا نقول به يشرب الماء ما نقول حتى الماكله راهو ناكلو بقدر شويه شويه فهمت. هنا ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني كان نجمو المفهوم تاعو انه يكون كل شيء شوي شوي باعتدال بالثلث. هي كما قال دكتور ريد الماء مهم برشا اللي نشربوا من إترا نص حتى لترتين. ما يمنعش في نفس الوقت ان ما نكثروش برشا في الماكله ولا ناكلوا اكلات اللي تمدنا بك الفيتامينات خير ما ناكلوا احنا نشتهوا نحبوا برشا انواع ماكلات واللي في حين ان هي ما تمدناش بالفيتامينات اللي يحتاجها بدن. صحيح صحيح. هنا شو اسمه يكون برشا مبجلوا احنا الحلويات. اي نموتوا على الحلويات والحلو مخرق ما ما يفرقوش حتى طول. كيما قلت خد جميلة تو الحلو شرتها بسوم كبير. ان شاء الله بشفاء ان شاء الله بشفاء. هو الواحد ما يحرمش روحه ما قلنيش ام مش الدرجة هيد. راه فما حاجات حاجات ممكن ابجل وعندها الاولوية اكثر من الحلويات. ما خير من احسن حاجة لا تدير شوي شوي الواحد. وشنو اهم وجبة في اعتقادك؟ والله هنا احنا الحمد لله عندنا الدقله. هاي الدقله هي ما هذه ما تغيبش كل شيء. اما هذه حتى في السنه حاجتين اللي في السنه موجودين في الاكل من الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدقله واللبن. الدقله معروفه اللي فيها فوائد غذائيه كبيره برشا. طلع الاندكس جليسيميك يعني معدل السكر في الدم بسرعه بسرعه وتشبع وكيف والهضم نتاعها سهل برشا سهل. هذه كان نحكيوش على المنافع الاخرين فيها املاح وحديد وكل وفيتامين هذا الكل ما وين نقول لنا مانيش اخصائي في التغذيه اما اللي يعرفوا لها بالكل هو كان حاضر معنا الدكتور علي الحديد واخصائي في التكنولوجيا الغذائيه وكنا اكدنا على مده نهارين في لقاءاتنا على اهميه انه نفطر اول حاجه على التمر والماء مش التمر والحليب على خاطر الحليب هو التمر يساعدنا في الهضم لكن اذا دخلنا لها الحليب راه ممكن تكون فم مشكله فنبدا بالتمر والماء هيك لمده 10 دقائق ومن بعد نجم ناكلوا وجباتنا الكل عندنا التمر. أنا جربتها شخصيا نعرفه كل ضربت شوي في أول أيام رمضان جربته فعلا كنت معتي مرتاحة نجمت بعد ناكل معناها رأي مهمة برشا من هي من السنن كما كنت تحدي دكتور صبحي ولكن مهمة أنه نفطر على الدقلة إن شاء الله كي تولي هي موجودة في دولتنا فمن بعد نوعه ما ننسوش الغلة زادة خاطر تمدنا بفوائد خاصة بعد نجم النوع ما أقول إن شاء الله شيء طيب للناس كل ورمضانكم مبروك. شكرا لك يعطيك الصحة. احنا باش نسمعوا وجيد جورج وصوف سكة الكلام الأغنية هذه سكة الكلام هي خاصة لأبو وديع في أحد مسلسلات الرمضانية اللي تتعرض على قنوات التلفزية تجبوا تشوفوهم مقطع صغير هو في مسلسل باش نسمعكم الأغنية من بعد نرجع لكم أكيد في موعد عبارة مع الشيخ عمر شمام. من عذاب قلبي انظلم يا اللي هدم متواصلين معكم أكيد مشوارنا في العشوية في انتظار، وأنه أكيد نسمعوا موعظة وعبرة من شيخ عمرو شميم. عنا اليوم اتصال هاتفي من سوق لحد، هي بنية عمرها 14 عام، أمس كانت اتصلت بينا باش نحكوا شوية على الدبارة، أكيد راهي في الكوجينة مع ميمتها، خلينا نستقبلها. قالوا مساء الفلول ياسمين. مساء النور. عسلامة، شنحوالك؟ شنحوالك لباس؟ لباس يا سمحة، شنو أمورك؟ لباس عليك؟ الحمد لله. أي عارفين براحك؟ شنو أحوالكم أنتم؟ شنو عاملين؟ عارفين براحك؟ اسمك ولقبك، فيش تقري ومنين؟ اسمي سنال بكوش. أي. من سوق لحد تحديدا، من الزينة البعيدة. أي. شرف. وصلتكم اليوم باش نشارك معاكم، باش نحكي لكم على تجربتنا اليوم في الكوجينة. الكوجينة، أنت قديش عمرك؟ 14 عام. 14 عام، شنو تعملي في الكوجينة الحقيقة؟ راه شنو تعملي بالضبط؟ لا لا والله نعاون فيها، الحاجة اللي نقدر عليها نعاونها. معناه مش اختصاصك معاون؟ لا لا معاون، اي نعاون حاجة اكيد بذيك المعاون. اليوم شنو طيبتوا انتي والوالد؟ اليوم طيبنا شربة شعير. اي. وكفتة وبريك ومرقة جلبانة. كهو. اي زيك ان شاء الله بالشفاء. باهي. كنت تسمع في دكتور وليد وصبحي، الدكتور صبحي اكدوا على ان لازم نشرب برشا ماء وما ناكلوش برشا ماكله، اش رايك؟ اي ذاك هو حق حنين، باك في عاداتنا لازم ناكل التمر الاول مع الحليب والراي وكل شيء، يعني صعيد ياسر، يعني مش النبزاوي يقتنعوا بالفكره هذه. يقتنعوا انه ياكل دقله بالماء من غير حليب باش الدقله تاخذ مفعولها. جربي، اش رايك انت تجربيها اليوم؟ جربي انت اليوم وغدا نطلبوك ونشوفوا شنو عملت. اكيد. قديش عندك من عامل؟ ايه عايشك، هو مش على خطرنا وحتى على خطر البدن متاعك. انت شنو كانت مزهمتك والفطور اليوم؟ بيش شاركتي، بيش عاونتي الوالدة معنا؟ الو، بيش عاونتي الوالدة في الفطور اليوم؟ اليوم حضرت الكفتة والبريك، وهي طلبت الجلبانة. حضرتيهم معناها انت المكونات متاعهم؟ انت حضرتيهم؟ معنى انت حضرتي المكونات متاعهم؟ لا لا اني قاعده احنا، هي تقول شو نحط وانا نحط. هذه تجربة اولى معنا، هي تقول لك المقادير وشنو الفاح اللي لازم يكون، وانت ان شاء الله بعث لي تولي تعملي على روحك، وعم الجاي تطلبينا وتقول لي راني اني اليوم اللي عملت كفتة البريك وحدي. ان شاء الله ان شاء الله. باهي، وشنو اكيد كل رمضان تتبدل في حاجات، شنو هي الحاجات اللي متذكرتها من رمضان عامنا ولا اولى عامنا، ولا الحاجات اللي كانت موجوده ماذا بيك ترجع على عاداتنا؟ الحق السهرية، يعني من لما تاخذ الحق ونحبوا يعني نكونوا مع بعضنا، نكونوا نفهموا بعضنا، حكما يعني الحق ما عنديش جدة، يعني حبيت يعني يكون عندي الحاجة هذه، تكون جدة تحكي لنا، تكون تخرف لنا، تكون المنوي مع بعضنا، كنا نضحك مع بعضنا. تو حتى التلفزة، لا حتى التلفزة تعطي في دي سمعتكم باكر الصباح، تعطي في دي مساج خايبي، باه مش الكل، أما فما قديش من برنامج وقديش من مسلسل وقديش من سيتكومات يعطي، فما حاجات تضحك حد، أما يصير اختلاف في العائلة زاد، ما نحبش حاجة زيك، حب تكون حاجة كي معنى كل واحد يحب يتفرج على قناتك ولا تحب يتفرج على مسلسل. أي حاجة كيدة ذيك، يعني كل واحد يحب يصير عركة على الكوموند ويصير حاجة خاصة عركة الكوموند، ساعات يتكسر الكوموند احني حقيقة الايامات الاخرى ما كانش عندنا مشكلة اني واختي، ولكن اليوم جاتنا زائرة اخرى ممكن تعملنا مشكلة على الكومنت اليوم. شنو كنت قدمي تحية ديديكاس هدية فضلي سمح؟ اول حاجة حب نقدم ديديكاس لكيب تاع نزاوة، يخدخلنا ياسر ياسر ياسر سمحة، وزاد يتونس كل مرأة في كل بناية عيانية مثلا، كذا ما جد مش عارفة حتى يعني مثلا تطلع مرأة مثلا من إجاعة نزاوة دي تعاوني برساتك سمحة. يعني طلتكم انتم باهية، اكيد اكل ديديكاساتك ولكن لكم انتم، وزاد اكيد حب نعمل ديديكاس مسوين عمامي ودر عمامي وصحابي، يقولوا هاي نرجع نسهروا كما قبل. هذه دعوة وصحر نبغى ياسر هذه، نحب نعطيها بوسة كبيرة ونقول زادة ديديكاس لدربك وش كل عيلتك وش كل عيلة أهل أمي وأمي بابا وإخواتي، ونزادة نحب شنو آخر لحظة نذكر لازم كيش ننسى ترسل في مشكلة، وخاصي شاط ما زادت اسمع فيه تكيف اللي دان نحب نعطيها بوسة كبيرة، وأسستي أكيد وحني صبتين على امتحانات وكي أسستي نبغي فانا سنة تقري انتي، فانا سنة تقري وذاك هو بوسك يا بنتي، فانا سنة تقري سني شوي، فانا سنة تقري انتي، فانا سنة تقري يا سمح. في وتيام. وتيام معناها قريب تعدوا امتحانات. قريب الاسبوع الجاي ان شاء الله. معناها يلزمك تراجعي في الليل ولا تراجعي في النهار ولا كيف؟ شوي كوجينة وربي العاية. ان شاء الله ربي يعينك يعطيك الصحه. شكرا جزيلا لك خاطر امسيه طلبتنا وحابه تكون معنا في الدباره. يعطيك الف صحه. شكرا لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله. يسلم. راهو كل مستمع ومستمع نجم زاد يشارك معنا، فما نعرفوا الجيل في نوزاو يشاركوا في الكوجينه، نجموا يطلبونا الناس الكل كيما البكوش من سوق لحد على 75 493 859، والا يخلونا كومنتير وحنا نتصل بهم اكيد يكونوا حاضرين معنا في ادبارتنا. مش انا متواصل معكم باش نسمعوا مقطع صغير من اهلا رمضان تامر حسني، بعد نمشوا لحكمه ومعاذة الشيخ، عفوا بصوت الشيخ عمرو شامه. بعد غيابه وبقاله زمان غنوله شهر طوله غنوله أهلا رمضان رمضان جانا وفرحنا بو بعد رمضان يا شهر القرآن والله بعودة بعودة بعودة يا رمضان رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا شهر طوله غنوله أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا وفرحنا غابت جمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. عبر وموعدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للطاعات مواسم على أنها مستمرة على مر الأيام وعلى مر الأوقات، ولكن نضاعف من الجهد أكثر في هذه المواسم. وهل هنالك موسم أعظم من شهر رمضان؟ هل هنالك موسم أعظم من شهر الصيام؟ هل هنالك موسم أعظم من شهر القرآن؟ فبادروا أحبتي بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، الساعة التي نحسبها هينة، الساعة التي نحسبها بعيدة وهي عند الله قريبة، الساعة التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا كنت أيها المؤمن في أزمة، إذا كنت أيها المؤمن في ضيق، فعليك برحابة الإيمان، فعليك بالعودة إلى الديان، فعليك بالعودة إلى الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا أيها الأحبة، فما يدري الإنسان ما ينتظره في مستقبل أيامه. إذا كان ذا مال فبادر بالإنفاق، فما تدري كيف يتربص الفقر بك. وإذا كنت ذا صحة وعافية فبادر بالعبادة، فما تدري فربما السقم ينتظر، وأيام المرض منك قريبة، وأيام العافية صارت معدودة. فبادروا أيها الأحبة بالطاعات، وعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ربنا سبحانه وتعالى سيكتب لنا الدرجات فقط إذا كنا نحن نرتجي ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن لكل مؤمن ولكل إنسان عامة درجات مما عمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا، وربنا سبحانه وتعالى يعدنا، ووعده الحق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نحن على أبواب شهر يعلمنا فيه ربنا سبحانه وتعالى معنى الصبر، يرينا فيه ربنا سبحانه وتعالى معنى الجوع ومعنى العطش، حتى نستشعر حال الفقراء وحال المعدمين وحال من لا يجد قوت يومه. فهذا الدين يربينا حتى نكون صالحين في مجتمعنا نافعين له. ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذه المفارقة ويعلمنا إعلاما عجيبا غريبا يقول فيه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله من فقه هذه الآية كان عليه أن لا ينام الليل وهو يتفكر هل هو من الذين أحسنوا عملا أم من الذين أساءوا. فإذا كان من المحسنين فليحمد الله وليواصل، وإذا كان خلاف ذلك فليتق الله وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. عشوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس، من الأربعة للستة متاع العشية على نبزاوة FM مع فاطمة الجعيدي، مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنايتنا وحكايتنا وحتى تبارتنا. العشوية في كل دار وكل اثنين. رمضان على نبزاوة FM أحلى لما تجمعنا. الموعظة العبرة بصوت الشيخ عمر شامات وصلنا حتى 45 دقيقة في سيزون في زوقة فيه. من قبل ما نخلي المجال لمكالمات هاتفية ونختم معاكم علي القصري يقول تحية فاطمة جميلة شكرا لك عليه موافقين وأمسية رمضانية طيبة وأنت بالأمثل. عبيد كوثورة تقول عشية طيبة شكرا لك يا كوثورة أحلى إذاعة تحية الأهلة وكل من يعرفني يقول نحبكم برشا حتى هني يحبوك برشا. مساء التوكل جينا من هادي سالم كالعادة يقول مساء النور الناس الكل يقول لكم رمضانكم مبروك وليب شيء من التخيل مقبولة منك أكيد أخونا الهادي في كل وقت وأي مكان أكيد. تحية طيبة للمستمعين ويتمنى لكم شهية طيبة. سفيان بن إبراهيم يمسالكم بالنور يسلم على عائلة كل يقول لهم ربي يخليكم وتحية خاصة لأولاده مريم ياسين إبراهيم وبطبيعة المرتة الغالية ويقول لها ربي فضلك لنا إن شاء الله. أكيد جدا سفيان تحية تكون وصلت المدام وربي يعينها وربي يخليكم لبعضكم. يكون بكري دولة شوية طيبة مع أحلى فاطمة حالي يمك يا بكري تحية معطر لينا وكل من يعرفها وشهية خاصة للناس الكل وخاصة أمها تقولها ربي يطول في عمرك. ورضا عمارة حاضرة معنا كالعادة شكرا ليك بعشوية طيبة وتحبكم وتقول مرة نحبكم وتحيي كل من يعرفها. مرابط روضة حاضرة معنا بأحلى عشوية شكرا لك يا أختي روضة إن شاء الله رمضانك مبروك والعام وأنت بخير. رفيقة ساري تقول عشوية طيبة شكرا لك تحيي داري ساري كل وزوجها الغالي وأولادها وكل من يعرف رفيقة. عقوري نعيمة تقول أحلى عشوية للناس الكل تقدم تحية لأمها الغالي وإن شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله ربي يديمها تاج فوق راسي ربي يخليها لك يا نعيمة. عبد الله فاطمة تحية مسائية طيبة تقول رمضان كريم تحية أمها الغالية جازية تقول ربي يعطيك العافية وأختها خديجة تقول ربي يحميك وتقول المرت خوها سارة عارفة ربي يوفقك وربي يعطيك الوقت الطيب ويونسك بأحلى عمر وأحلى شهيد وأحلى شدات إن شاء الله ربي يخليهم لها. ميار منورة تقول تحية طيبة ليك شكرا ليك تهدي أكبر تحية لأمها مريومة وتقول لها راني نحبك موت وتقول باباها صادق ربي يخليك تيج فوق روسنا. إن شاء الله توصل تحية يا مريومة شكرا يمكن خلينا تحية اليوم. حبيت نقول إن شاء الله توصل بسلامة زميلتي آمنة أرتيب اللي في حديث المستشفى الجهوي قبل قسم التوليد إن شاء الله تقوم لاباس وتجيب لنا غذاء لسمية حكينا فرحوا بيه. أمل بوزيزي معانا في الهاتف مساء الفل والياسمين. السلام أختي. على أمل شنحوالك؟ مبروك رمضانك عايش كل عام انت حي بخير. الله يخليك شكرا شنحوالك. رمضانكم مبروك ان شاء الله. شكرا وانت بالامثل عايش اختي. اي شنو معنا في العشويات ما اي مستمر الرجيم عندك شي اقتراح التليفون والراديو يعطيك الصحه. عندك شي اقتراح فقره تحبيها زياده في العشويه تحبي؟ لا. نحب نقدم تحيه الساعه لعائلتي في سيدي بوزيد الكل اي واخوتي في قبطه وبالأخص أختي في قبلي شافي أبو عزيزي صغارها أي ودار حماتي في قبلي وزوج العزيز يوسف رزي إن شاء الله ربي يخليه لك. إن شاء الله ربي الله يحفظك عايشك الله يبارك لك أعطيك صح شكرا طيب وأحسن إذا أعطيك صح. كملتي الفطور على بكري اليوم؟ لا مازلت رتوشات شوي. شنو اللي مازال؟ مازال البريك أي كهو بس نعمل شوية سكالوب مبطل ان شاء الله تاكلوا بشفاء. معهم شوربه اكيد ولا تنوعي انت؟ لا لا شوربه ان شاء الله تاكلوا بشفاء وان شاء الله شيء طيبه عايك الله يبارك لك عايك. السلام عليكم يعطيك الصحه شكرا لك. قبل ما نخطب باش نرجع للدكتور وليد نعاود النصيحه مره اخرى اهميه شرب الماء بعوجه للمستمعين في اخر لقاء ذا ناكدوا على السادة المستمعين ان ما ينسوش شربين ماء خاصه في وقت الافطار اللي هو قصير شويه اقل من 8 ساعات يشربوا كميات اللي كانوا مستنسين يشربوها قبل على 24 ساعه وان شاء الله الدنيا صحه بخير. شكرا جزيلا ليك ان شاء الله. نقول لكم نهار الاربعاء على موضوعنا بتاع نهار الخميس باش اذا عندكم سؤالات تطرحها دكتور وليد باش يكون حاضر معنا كل عشيه رمضان في الخميس وباش نحصل يعني على المباشر خاطر باش يحضر معنا في الافطار ان شاء الله في برنامج ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك دكتور صفي يعطيك الصحه شكرا لك بارك الله فيك. هو نصيحتك مهمه برشا يعطيك الصحه شكرا لك. فما اغنيه باش خليك تهداها بعد باش نرجع نختم يعطيك الصحه. والله عندي اغنيه هي سبيسيال شويه تعز عليها الكل اغنيه عنوانها مشتاق نهديها لعزيزتي مريومه اللي ما يعرفهاش هي مرتي دكتورة مريم شاقرون أخصائية في الطب النفسي ربي خليها لنا عايشك. يعطيك الصحة، شكرا لك زياد برجي. باش نروحوا في آخر اللقاء، حبيت نشكركم لكم، يعطيكم الصحة الكل، ونوصلت موجات 100.3 هذه عشويتنا. أني نرجع لكم الاثنين الجاي، وإلا متابعات أخبارية مع زملائي في الماتينال. راهو زادة كما رفقكم مبروك جبل وعبير 2 و3 و4 و5 في صباحك يا قبلي، صباحك في رمضان. ونرفقكم العشوية من 2 حتى 5 أني في العشويات. نهار الجمعة يجيكم زميلي بالقاسم عباس وعشا شنيتي كل جمعة وسبت في صبحية رمضان. نهار لحد يجيكم عام سالم دواتي زادة في ناس زمان، نكون معكم متابعات نقاط خارجية. ما تنسوش اللي غدوة العشية لقاءكم في رمضان زمان مع عام سالم دواتي، نهار السبت رمضان زمان زادة مع علي العبيدي، ونهار لحد صحة رمضانكم مع زميلي فاميلي بليداوي. شكرا لكم، يعطيكم الصحة الناس، شيء طيبة، صحة على خير.